ما تهزك بوشتوتي ما بحبك لو بتموتي انا يا بنت مجوع وزلمي عاقل بيتوتي ما تهزك بوشتوتي ما بحبك لو بتموتي انا يا بنت لا تغريني بشم الورد ولا تدفيني بحب البرد انا يا حلو من الجرد وفلاح ومش بيروتي. حابب غندورة غيرة ما بدو وهي غندورة مقفورة عالقالب عبد مرة طلبت منه قدام الأصحاب إنه يظهر فنه وعبدو سبع الغاب فز بقوة عالبستان صار يتعمشق بالأغصان قبع زرعة الجيران بيقوم تزنده يه يه حبيبي بيحب تشعل روشي بيقلي مش حبيبي بيحب تشعل روشي بيقلي مش وان ما خدته على روشي بالبيت بيعمل دوشي وان ما خدته على روشي بالبيت بيعمل دوشي وبيبرم وجهه بكش وبيبرم وجهه بكش حبيبي بيحب أنا وإنتي وعينيك وسما إسبانيا صدف التقينا وكانت دنيا أعياد أنا وإنتي وعينيك وسما إسبانيا ضحكوا عينينا مثل كأننا أولاد إسبانيا بشعرك الطويل لياليها عخصرك دمي حبيبي عم يتدلل وزاد الدلال وزاد بالفياد غنينا وعميات تلاقينا عالأبصار نحلو ينسانا الطير الشاكي ونحن حكايات في باله منا نغمة مواله نحن حكايات في باله منا نغمة مواله ولما الناس مات تحتاله بين الغابات بينادي لما الناس مات